الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا تتم آية سبق أن تكلمنا عليها في حلقة ماضية، ففيها من الفوائد إثبات أن أفعال العبد تحت مشيئة الله، لقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل، خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لمشيئة الله في عمل العبد إطلاقا. ولا شك في قولهم أنه باطل، فإن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمشيئة وصف قائم بالعبد، والعبد مخلوق لله، فتكون أوصافه مخلوقة لله عز وجل. وفي قولهم اقتتل الذين من بعدهم رد على الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل اختياري، ويرون أن جميع أفعال العباد أفعال إجبارية، وهذا أيضا باطل. ولا يمكن أبدا أن تستقيم به أمة أو تقوم به ملة، لأن لو قلنا إن الإنسان مجبور على عمله أمكن لكل فاسق أن يفسق، ولكل ظالم أن يظلم، ولكل كافر أن يكفر ويقول: هذا ليس مني، هذا وقع مني إجبارا. بل أمكن كل واحد أن يقتل البريء ويزني بالعفيف ويقول: هذا ليس مني. يكون الفساد الظاهر. من فوائد الآية الكريمة أن وقوع القتال بعد الآيات البينات أشد ملامة، لأنه يقع دون أن يكون للإنسان عذر، لقوله: من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون حتى فيما قامت البينة عليه، لأنه لا بينة أوضح ولا أقوم ولا أبين من بينة الدين التي قامت الأدلة على ثبوتها، ومع ذلك ينقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر. ومن فوائد ذلك أن الاختلاف في الدين يؤدي إلى التقاتل، يعني إلى المقاتلة، ولهذا قال: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد أن اقتتالهم بمشيئة الله، ولهذا قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله ما كفروا وما اقتتلوا، وذلك بأن يجعلهم الله أمة واحدة لا عداوة بينها ولا اختلاف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا إذا رأينا اختلاف الأمة أن نفزع إلى الله ونلجأ إليه بأن يجمعهم على الحق ويزيل ما بينهم من اختلاف، لأننا علمنا أن هذا الاختلاف كان بمشيئة الله، وما كان بمشيئة الله فلن يرفعه إلا مشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أفعال العبد من أفعال الله عز وجل، يعني أن فعل العبد خلق لله عز وجل، خلق لله، لأن الإنسان إنما يفعل ما يفعل بأمرين: القدرة والإرادة. فمن قدر ولم يريد لم يقع منه شيء، ومن أراد ولم يقدر لم يقع منه شيء. وإذا سألنا سائل القدرة والإرادة من خلقها في العبد؟ فالجواب أن الذي خلقها هو الله، وعلى هذا فيكون فعله مخلوقا لله عز وجل مفعولا له، لأن خالق السبب التام خالق للمسبب، لكنه ليس هو فعل الله الذي هو فعله المباشر. فالإنسان إذا صام لا نقول إن الصائم هو الله، وإذا أكل لا نقول آكل هو الله، وإذا أنفق لا نقول المنفق هو الله، لكن نقول هذا الصوم وهذا الأكل وهذا الإنفاق حصل بإرادة العبد وقدرته، وخالق إرادته وقدرته هو الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعل. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يعزم على الشيء ويتهيأ له تهيئا كاملا، وإذا به يصرف عنه إما باختيار شيء آخر، وإما بعدم الاختيار، وإما أن يصرف عنه قهرا عليه لأن الله لم يشأ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله ولكن الله يفعل ما يريد، والإرادة هنا بمعنى المشيئة، وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة، وإرادة بمعنى المحبة. فإن كان المراد محبوبا لله فهو إرادة محبة، وإن كان غير محبوب إلى الله فهو إرادة مشيئة. مثال إرادة المحبة قوله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة محبة، لكن قد تقع وقد لا تقع، قد يتوب الله على الإنسان فييسر له التوبة وقد لا يكون كذلك. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد هنا إرادة محبة، فالله تعالى لا يحب لعباده العسر وإنما يحب لهم اليسر. وتسمى الإرادة التي بمعنى المحبة إرادة شرعية، والإرادة التي بمعنى المشيئة إرادة كونية. ومنها قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد أي ما شاء، ويدل على أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة قول الله تبارك وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعل عملنا خالصا لله تعالى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.